الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من لا يعجزه شيء وهو العليم القدير، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم. نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، وردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا وعقيدتنا وإيماننا وأمننا واستقرارنا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل بلادنا منيعة عزيزة شامخة آمنة مستقرة، واجعلها قبلة للمسلمين، منارة للهدى والدين إلى يوم القيامة بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وأعنه وسدده. اللهم خذ بناصيته لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه لكل خير. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أجري الخير على أيديهم، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر وكلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام متع والدينا بالصحة والعافية وسعة الأرزاق متع والدينا بالصحة والعافية وسعة الأرزاق اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين وتقبله في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جازهم عنا خير الجزاء اللهم جاز عنا والدينا خير الجزاء وأكمله وأزكاه وأوفاه وأتمه في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقرآننا وقراءتنا في ثلث شهرنا الذي مضى تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا في ثلث شهرنا الذي مضى ووفقنا برحمتك فيما بقي من شهرنا اللهم وفقنا فيما بقي من شهرنا اللهم أكرمنا بليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين المرحومين المعتوقة رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا في هذا الشهر من المحرومين المخذولين الذين أدركوا رمضان فلم يغفر لهم فرغمت أنوفهم ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان،